تقدم عندنا بالأمس تفصيل في قضية التفرد والحديث، وأن بعض الناس يقبل تفرد وبعض الناس يقبل تفرد، بعض الناس يقبل اختلف عليه كثرة حديثه وقوة حفظه، وبعض الناس لا يقبل كثرة اختلف عليه، يدل على اضطرابه.